اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد يكون مستقرا في أذهان بعض الناس اليوم أن الفقهاء كثيرون وكثيرون جدا، ذلك لأنه قد أصاب هذه الكلمة الشرعية الفقه أصابها كما أصاب كثيرا من النصوص من الكتاب والسنة من الانحراف عن المعنى الصحيح لها. فالفقه هو الفهم عن الله ورسوله كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جحيفة السوائي سأل علي قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في قراب سيفي هذا، وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم في كتاب الله عز وجل وبالتالي في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المفسر للقرآن بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الفهم من الكتاب والسنة هو الفقه، وهو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالحديث الصحيح المشهور المتفق عليه بين البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين أصابه انحراف وقلة فهم له، حيث صار عرفا الفقه هو الحكاية لأقوال العلماء دون أن يعرف هذا الحاكم مأخذ هذه الأقوال من الكتاب والسنة. فلا فرق والحالة هذه بين هذا الذي يسمى فقيها وليس عنده من الفقه إلا قال فلان فلان، أما إذا قيل له ما دليل القول الفلاني لا يعرف، لا يعرف ما دليل القول الفلاني كذلك يعني الجواب، وهكذا. فهذا الفقه الذي يراد به الفهم عن الله ورسوله هو الذي يعنيه المسائل، وإلا فالفقهاء بالمعنى المتأخر وهو نقل أقوال الناس المتقدمين من أهل العلم بدون فهم هذا ليس من الفقه في شيء. ومن آثار قلة هذا الفقه واعتقادنا بهؤلاء الفقهاء أن يكثر الإجهال بين الناس وأن تنقلوا كما سمعتم آنفا الحقائق الشرعية، فتصبح السنة بدعة والبدعة سنة بسبب فقدان هذا الفقه المميز. وابن مسعود هذا هو الذي يعرف الكثير منكم أنه كان حربا على البدعة والمبتدعة، وكان ينكر أقل شيء يراه حدث في بعض المسلمين فيسارع إلى إنكار ذلك مهما كان شأن هذا الذي ينكره لا قيمة له عند الآخرين بسبب ذلك. يقول ابن عمر كأنه يفسر الحديث المشهور كل بدعة ضلالة، يقول هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هؤلاء الناس الذين يرون البدعة حسنة ما ذلك إلا بجهلهم بالفقه الصحيح من الكتاب والسنة.